إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله ذي الملك والجلال المتصف بصفات العظمة والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو شديد المحال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الخلق الحسن وجميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وقولوا قولا سديدا واعملوا صالحا إنه بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إنها الإيجابية الحقة والتفاعل المثمر والتي تمثلها الجن وهم يستمعون الموعظة والذكرى. حينما سمعوا كلمات النصح والتوجيه أبدوا رأيهم وأعلنوا حكمهم، إنا سمعنا قرآنا عجبا، ولكنهم لم يكتفوا بمجرد إصدار الأحكام بل أتبعوا ذلك بالتطبيق والعمل. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهكذا كانت الأجيال الفاضلة حينما كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من أحكام ويعملوا بها، وحينما كان أحدهم يسلم ويتعلم أصول دينه ثم ينطلق إلى قومه داعيا ومنذرا. حينما كانت الأمة بهذه الصورة كان للتذكير أثره وللموعظة وقعها، فكانت قلوبهم توجل وعيونهم تذرف وجوارحهم تخشع، فكانوا بحق قرآنا يمشي على الأرض. أما واقعنا فمؤلم، فكم من آيات تتلى علينا وأحاديث تقرأ بين يدينا وفتاوى تقرأ مسامعنا، فهل غيرنا من واقعنا شيئا؟ وهل أتبعنا العلم بالعمل وتلقينا الأوامر بالقبول والنواهي بالكف والامتثال؟ كم شهد رمضان من كلمات ومواعظ وأحاديث تهز الجبال وتحرك المشاعر لو كانت حية، فماذا بقي من أثرها بعد رمضان؟ بعد كل جمعة وبعد كل موعظة أو محاضرة نتفرغ للنقد والتحليل والتصنيف والتقييم، فهذا كلامه مؤثر وذاك خطبته باردة وذاك موعظته مملة، وهذا أطال وذاك قصر، وهذا أجاد وذلك قصر. أما نصيبنا من التطبيق والعمل فذاك عالم آخر. يتحدث الواعظ عن صلاة الفجر مبينا أثرها وخطورة التساهل فيها وأنها الفاصلة بين الإيمان والنفاق، ويبدي ويعيد حتى يظن أنه قد نصح فأبلغ، وينتظر فجر الغد ليكتشف أنه كان ينفخ في رماد ويصرخ في واد إلا من رحم الله. يتحدث الناصحون عن القنوات السافلة والاستخدامات الخاطئة للتقنية من جوالات وشبكات، وعن أفلام السخافة والطيش التي تستهزئ بالدين، وعن حرمة مشاهدتها، مبينين ذلك مبينين خطورتها على المجتمعات والأفراد والأسر، مدعمين كلامهم بقصص واقعية وأدلة منطقية، ثم لا تجد لهذا الكلام أثرا. تصدر الفتاوى وتطبع الرسائل عن خطر التساهل بلباس المرأة وحشمتها وخطورة الخطوات الشيطانية للتبرج بحجاب نسائنا، حتى أصبح حجاب اليوم فتنة، وأن على الرجال مسؤولية وقوامة. ثم تخرج إلى السوق لتجد رجالا خلف نسائهم بلباسهن غير المحتشم ومشيتهن المتكسرة وقولهن الخاضع، وكأن المقصود بالتوجيه غيرهم. لا تعجز اليوم أن تجد في الأمة متكلمين كثيرين ممن يحسنون تنميق الكلام ويتشدقون به، لكنك ستجد مشقة وعناء في الحصول على من يعمل بعلمه ويطبق ما يسمع، فهؤلاء وجودهم عزيز وهم في الأمة قليل. ربما وجدت من يحمل المؤهلات العلمية العالية وإذا تكلم أخذ بمجامع القلوب، لكنه لا يحسن صلاته ولا يضبط صلاته، وله في خوارم المروءة والدين نصيب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ إن الإيمان ليس مجرد كلمات يديرها الإنسان على لسانه ويتحلى بها أمام الناس ويتشدق بها في المناسبات دون أن يكون لها أثر في سلوكه وواقعه، ودون أن تترجم إلى واقع حي يراه الناس. إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ومن قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الإنسان الجاد ليس من أولئك النفر الذين ورثوا الدين كلاما ولا حظ لهم من العمل إلا قليلا. ولذا فقد ترجم رسولنا صلى الله عليه وسلم الكثير من المعاني التي يريد إيصالها إلى الناس من خلال سيرته فيهم ومعاشرته لهم بالمعروف والخلق الحسن. قال أحد السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. إن أهل الجدية يشغلون أنفسهم بالعمل، فإذا تكلموا أحكموا زمام ألسنتهم من أن تهذي بما ليس من طبعها أو بما لا تستطيع الوفاء به. قال أنس رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: إلى أين يا أنس؟ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. ثم قاتل حتى قتل. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة بالرمح، أو رمية بالسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. وكنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وبعد هذا يا مسلمون، لماذا لا نطبق ما نسمع ولا نستفيد مما يقال، ولا تؤثر فينا المواعظ والخطب والأحاديث، ولا تغير من واقعنا؟ إننا لا نطبق ما تعلمناه لأن جذوة الإيمان في قلوبنا قد خمدت، فقليل منا من يقدر الله حق قدره ويحبه حق محبته ويخشاه حق خشيته، وقليل منا من يعظم الله ويعظم أوامره ونواهيه وشعائره. فكلمة حرام وكلمة واجب ليس لها وقع في نفوس فئة من الناس. الإيمان هو مصدر الطاقات المتجددة، بل هو الحارس والحامي لصاحبه من أن يهمل أو يقصر أو يصر على الأخطاء. لا يزني الزاني ولا يسرق السارق أو يشرب الخمر وهو مؤمن. وعليه فإن المسلم إذا ترك هذا الإيمان بدون تجديد وتعاهد فإن جدوته ستخبو أو تضعف في النفس، وتكون العاقبة تركا للتطبيق وتهاونا بالعمل. إننا يا مسلمون لا نطبق ما تعلمناه وما سمعناه، لأننا نقدم على الخطب والمحاضرات والدروس من باب إبراء الذمة في العبادة أو تقليدا وعادة أو بحثا عن الإثارة ومعرفة الجديد. نحن لا نأتي مجالس الذكر والوعظ بنفسية التلقي للتنفيذ، وإنما نأتي محملين بالشعور بالكمال والاستغناء. نأتي ونحن لم ناقد العزم على التنفيذ والاستجابة وتغيير الحال، نستمع للخطب والمواعظ وكأنها لا تعنينا، ونتلقاها وكأن المقصود بها غيرنا. ولهذا فإننا نستكثر من حجج الله علينا. كان سلفنا الصالح يتعلمون ويسألون، وغايتهم التطبيق الفوري والتنفيذ العاجل. هذا أبو جري رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل من أهل البادية وفي شفاءهم فأوصني. قال: لا تسبن أحدا. قال: فوالله ما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. ولما قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعدها. ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما بالتسبيح والتحميد والتهليل، بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم، ما ترك علي رضي الله عنه ذلك حتى ليلة صفين. لقد ترسخ عندهم مفهوم العلم للعمل والتلقي للتنفيذ، لأن التنفيذ يزيد المسلم رسوخا وثباتا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إننا لا نطبق ما تعلمناه لأننا نرى بعض القدوات من الدعاة وطلاب العلم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. ألا تراهم يتحدثون عن المسابقة للخيرات وهم آخر من يأتي إلى الجمعة، ويتحدثون عن الحجاب والحشمة والحياء ونساؤهم يظهر منهن التساؤل والكلام المجرد من الفعال لا أثر له. فيا أيها القدوات كونوا بين الناس قدوات وقادة. إننا لا نطبق ما تعلمناه لأننا لا نستشعر الأجر والثواب على كل خير ندعى إليه. فإن الاستمساك بالشيء والعض عليه بالنواجذ مرتبط بالتصور الصحيح له وللمنافع والفوائد المرتبطة به. ومن لم يكتمل عنده التصور لحقيقة هذا الأجر فإنه يستلذ النوم والراحة ويظن بالتعب والمجاهدة في سبيل الله، وبالتالي يتساهل بالتطبيق والتنفيذ. ومن لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. تأمل كيف امتلأت نفس عمير بن الحمام رضي الله عنه حماسة واجتهادا في طلب الشهادة عندما تذكر أجر الجهاد وأيقن بحسن الجزاء، وعندما قال له عليه السلام: أنت من أهل الجنة. فاستطال الحياة وألقى بثمراته وقاتل حتى قتل. حينما نتكاسل عن تنفيذ عمل صالح فلنتذكر آثاره وأجره، فإن ذلك من أكبر الدوافع على الاندفاع والحماس للعمل. إننا يا مسلمون نتساهل بالتطبيق لأننا نعيش في وسط ضعيف الهمة لا يهتم بمعالي الأمور وكلما هممت بالنهوض جذبوك إلى الدنيا وغروك قائلين ساعة وساعة وعليك ليل طويل فارقد. فإن أردت همة في العمل الصالح فاحذر من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعبث، فإن طبعك يسرق منهم وأنت لا تدري. وليس إعداء الجليس جليسه بمقاله وفعاله فحسب، بل حتى بالنظر إليه. إن من كان في بيئة مثبطة تدعو إلى الكسل ويريد المسارعة إلى الخيرات فعليه أن يهجر تلك البيئة إلى حيث تعلو همته إلى أهل الهمم العالية. وإن العبد ليستمد من لحظ الصالحين قبل لفظهم، والطيور على أشباهها تقع. إننا لا نطبق ما نسمع لأن البعض لم يراعي الواقعية في التطبيق، فالطبيعة البشرية بفطرتها أقرب إلى القصد ولديها قابلية للرقي والصعود، والقصد أقرب إلى الطاقة والاحتمال. وفي الحديث: فعليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والقصد أدعى إلى الدوام إلى العمل على العمل والاستمرار فيه والثبات عليه. القصد تبلغ. والإنسان إذا كلف نفسه ما لا تطيق توقف عن التطبيق. وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وليس المقصود بالقصد هو التقصير، فقد كان صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة وكان يكملها، وحث ابن عمر على صيام يوم وإفطار يوم ولم يأمره بترك الصيام. فما أجمل الاعتدال والواقعية وما أروع الوسطية الحقيقية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا يا مسلمون نتهاون بالتطبيق لأننا نتعلق بأحاديث الرجاء متناسين أحاديث الخوف والوعيد. نردد بأن الله يغفر الذنوب جميعا ونغفل عن قوله: من يعمل سوءا يجز به. لقد تقاعس الكثيرون عن تطبيق الأوامر وتنفيذها استنادا لعفو الله ومغفرته، متناسين أن مغفرة الله لا يستحقها إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأن رحمته سيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياته يؤمنون. إننا لا نطبق ما نسمع لأن البعض منا جعل الاستقامة كلا لا يتجزأ، فإما استقامة كاملة وإما إخلالا كاملا بأوامر الله وارتكابا فاحشا لنواهيه. من منا لا يقصر، فافعل يا أخي ما تستطيع من الطاعات وطبق ما تقدر عليه ولو كنت متلبسا بذنوب أخرى مع المجاهدة على تركها، ولأن تلقى الله وقد خلقت عملا صالحا وآخر سيئا خير من أن تلقاه وقد أحاطت بك خطيئتك بصحيفة سوداء قد فطرت بعظائم الأمور وكبائر الذنوب. إننا نتهاون بتطبيق ما تعلمناه لأننا نخشى الناس ولا نخشى الله، نخشى لمز الناس وسخريتهم وهمزهم، نخاف من اتهامنا بالوسوسة والتطرف والتزمت حينما يروننا على جانب قوي من تطبيق العبادات. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فراقب الله ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وما يقال لك إلا ما قد قيل للصالحين من قبلك، قيل لقوم لوط إنهم قوم يتطهرون. لقد ضعف جانب التطبيق عندنا لأننا تعودنا على التسويف، ومن اعتاد التسويف تراكمت عليه الواجبات والأعباء. ولذا أمرنا بالمبادرة والمسارعة والمسابقة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إن تأخير تنفيذ الطاعات والتسويف في فعل الخيرات يجعل النفس تألف تركها، والعادة إذا رسخت أصبحت طبيعة يصعب الإقلاع عنها فضع في أعماقك قوله صلى الله عليه وسلم: السؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. واعلم أن أنسب وقت للعمل هو اللحظة التي سمعت فيها النداء، وإلا فمن لك باللحظات التي بعدها. ووساوس الشيطان تنمو مع التأجيل، فتعثر الهمة وتضعف الهزيمة وتضعف العزيمة. ألا وإن من عوائق التطبيق الغفلة عن كيد الشيطان وخطواته. قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا دبر كل صلاة، فذلك 150 في اللسان و150 ألفا في الميزان. وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 إذا أخذت مرجعك، فذلك 100 في اللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم ولا يقولها، فإذا اضطجع يأتيه الشيطان فينومه قبل أن يقولها. فإذا تسلح الإنسان بالإرادة والعزيمة والتوكل على الله لم يكن للشيطان عليه سبيل، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها المسلمون، وتبقى عوامل أخرى: فطول الأمل والتساهل بصغائر الذنوب والتوسع في المباحات وتتبع الرخص والغفلة عن الموت وما بعده من أهوال وشدائد واتباع الهوى. كل هذه عوامل لها أثرها في ضعف التطبيق وعدم العلم بالعمل. أخي المسلم، لكي تندفع نحو العمل وتتبع الموعظة تطبيقا وتنفيذا، فتذكر أن سلعة الله غالية، وسلعته هي الجنة، وهي مطلوب كل مسلم، ومفتاحها العمل لا مجرد الاستماع والقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وتذكر أن النار التي يرهبها كل مسلم لا نجاة منها إلا بالعمل، ثم ننجي الذين اتقوا. وتذكر أن من عمل صالحا فلنفسه، وأن الله غني عن عباده. وتذكر أنك مسؤول أمام الله عما علم، فماذا أنت قائل؟ فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به. وتذكر أن العمل الصالح هو السبيل إلى عون الله وتأييده، وهو السبب في سكينة النفس وطمأنينة القلب. حاول التوفيق بين القيام بالطاعات وأداء ما عليك من الواجبات، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، واعمل، فإن لم تستطع فأعن غيرك، فإن لم تستطع فكف شر نفسك. والأهم ثم المهم هو ترتيب الأولويات، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، والواجب الضيق مقدم على الواجب الموسع. وأخيرا، إن كنت عازما على التطبيق فاستعن على ذلك بالدعاء، فالتوفيق للعمل فضل من الله يؤتيه من يشاء، فاسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد كان من دعائه عليه السلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وكان من وصاياه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نقول ما لا نفعل. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، وأغن فقيرنا، وفك أسيرنا، واشف مريضنا، وارحم أمواتنا، وامنن بالعطية الصالحة على محرومنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتسلم منا رمضان متقبلا، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، يا قيوم لا ينام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تضعف قوته ولا يهزم جنده ولا يرد حكمه، نسألك اللهم أن ترينا في طاغية سوريا عجائب قدرتك. اللهم شل أركانه وأخرس لسانه، اللهم قوِّل سلطانه، اللهم عليك به وبجنوده وأعوانه، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذقهم من العذاب أضعاف ما أذاقوا إخواننا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم شتت حكم ملكه، اللهم مزق ملكه وشتت شمله. اللهم أرنا فيهم ما يسرنا عاجلا غير عاجل. اللهم أرنا فيه ما أريتنا وفي الطغاة قبله، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم أعدهم إلى ديارهم وأهلهم سالمين غانمين مثبتين. اللهم اجمع شمل الحبيب بحبيبه والقريب بقريبه، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.